الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل في هذا المجلس الثالث على التوالي ذكر شيء من فوائد قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. مما يستفاد من قصة يوسف عليه الصلاة والسلام أنه يجوز للإنسان إذا رأى المصلحة في أن يذكر بعض محاسنه أنه يجوز ذلك، ولا يعد هذا من السمعة والرياء ونحو ذلك. وهذا يعني مستفاد من قول يوسف لملك مصر، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. يعني لما علم بأن ملك مصر يعني كان يبحث عن شخص ليحفظ له يعني خزائن يعني القوت والطعام ونحو ذلك، يعني عرض عليه يوسف عليه الصلاة والسلام نفسه، يعني قال إن أردت أن أكون أنا في هذا المنصب فأنا أتصف بكذا وكذا. إذن يعني كل إنسان يعني يذكر شيئا من محاسنه لمصلحة يعني في ذلك فلا بأس، وهذا لا يعد من الرياء والسمعة. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. أيضا مما يستفاد من هذه القصة أن المسؤوليات لا يقوم بها إلا شخص اتصف بوصفين، الوصف الأول الأمانة والثاني القوة. الوصف الأول الأمانة، يعني المسؤولية لا يمكن أن يقوم بها حق القيام إلا رجل أمين. فالخونة لا يمكن أن يستأمنوا على مسؤوليات. ولهذا تأمل إلى قول يوسف عليه الصلاة والسلام لما قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، إني حفيظ عليم، فوصف نفسه بأنه سيحفظ يعني وسيكون أمينا على هذا العمل. إذن يعني القيام بالمسؤوليات يعني يتطلب ماذا؟ إلى الأمانة، يتطلب إلى الأمانة. ولهذا قال أيضا ملك مصر إنك اليوم لدينا مكين أمين، إنك اليوم لدينا مكين أمين. إذن الوصف الأول هو الأمانة، الوصف الثاني هو ماذا؟ القوة، يعني قوة الشخصية، يعني الشخص الذي يتولى المسؤولية يعني لابد أن يكون يعني صاحب يعني شخصية، لأن يعني من فقد هذه الشخصية فإنه لا يمكن أن يوفي ماذا؟ المسؤولية حقها. ولهذا ورد أيضا في هذه الآيات إنك لدينا اليوم مكين، يعني أنت ممكن، يعني سأحميك بسلطاني بقوتي، سأحميك يعني لا تخف أحدا، يعني أنت ممكن، أنت محمي. فالإنسان إذا كان ممكنا محميا يعني ما يراه يعني حقا وسديدا يعني يفعله ويقول به ولا يعني يجب عن ذلك، ثم يكون ماذا؟ حفيظا وأمينا. فبهذه الأوصاف، بهذه الأوصاف يعني تؤدى الأمانات والمسؤوليات. ولهذا سبحان الله يعني يوسف عليه الصلاة والسلام مع أنه تولى خزائن مصر في سنوات صعبة جدا، في سنوات صعبة جدا، وهذه السنوات العجاف لم تمس مصر فقط، بل كما مر معنا يعني كان الناس يعني يأتون إلى مصر من أماكن بعيدة، كما فعل إخوة يوسف، أماكن بعيدة يأتون إلى مصر لجلب ماذا؟ الأقوات والأرزاق. فيوسف عليه الصلاة والسلام يعني تقلد هذه المسؤولية في سنوات عجاف، في سنوات صعبة، ولكن يعني لأمانته وحسن تدبيره ولكون السلطان أيضا مكنه، يعني استطاع كما يقال أن يخرج بالناس إلى بر الأمان. هذه فائدة يعني عزيزة نستفيدها من هذه القصة. مما يستفاد أيضا من هذه القصة جواز استعمال المعاريض، جواز استعمال المعاريض عند الحاجة، جواز استعمال المعاريض عند الحاجة. وهذا هذه الفائدة نأخذها من قصة يوسف عليه الصلاة والسلام مع إخوته لما جاءوا بأخيهم الصغير ليأخذوا زادا وطعاما. فيوسف عليه الصلاة والسلام لحكمة ول يعني شيء في نفسه أراد أن يحجز عنده أخاه الصغير، أراد أن يحجز عنده أخاه الصغير وأن يعود إلى أبيهم بدون هذا الأخ الصغير. فماذا فعل يوسف عليه الصلاة والسلام؟ يعني أمر بعض العمال أن يجعلوا صواع الملك في يعني في البعير، في البعير، والمتاع الذي كان عليه أخو يوسف الصغير، ولكن مع مرور الوقت طبعا صار كبيرا، لأن هذه القصة كما ذكر يعني المفسرون يعني كانت بعد يعني قصة إلقاء يوسف في البئر في الجب بقرابة 30 سنة، بقرابة 30 سنة تقريبا. طيب، فماذا فعل يوسف؟ يعني جعل صواع الملك في رحل أخيه، ثم أمر مؤذنا أن يؤذن: أيتها العير إنكم لسارقون، إنكم لسارقون. فالمهم في هذه القصة ماذا قال يوسف عليه الصلاة والسلام؟ يعني حتى نصل إلى مسألة المعاريض، قال: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، ولم يقل إلا من سرق متاعنا وصواع الملك، لا، قال: من وجدنا متاعنا عنده. وهذا حق، هذا حق، فصواع الملك وجد في رحل أخيه، ولم يقل معاذ الله أن نأخذ إلا من سرق متاعنا، لا، وإنما عبر بقوله وجدنا، وهذا من استعمال المعاريض. والمعاريض هو أن تقول كلمة، أن تقول كلمة تفهم في الظاهر يعني فهما، وأنت في الباطن يعني تعني شيئا آخر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما هاجر من مكة إلى المدينة هو وأبو بكر الصديق ومعهم الدليل الذي يعني يدلهم على الطريق، يعني لما سئل أبو بكر، لما سئل أبو بكر الصديق عن يعني في بعض الطريق، يعني بعضهم يعني سأله عن يعني شخص النبي عليه الصلاة والسلام، يعني من هذا الشخص؟ فأبو بكر طبعا لا يستطيع أن يقول لهم هو محمد رسول الله، لأن الكفار كانوا يبحثون عنه. إذن فأقول أبو بكر رضي الله عنه في قصة الهجرة، يعني لما سئل عن النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الشخص، لم يستطع أن يقول لهم هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل قال لهم هذا هاد يهديني السبيل، هو يقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم يهديه إلى صراط الله المستقيم، ولكنهم فهموا بأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان هو دليلهم في طريقهم، والذي يريهم يعني الطريق يعني الحسية وليست المعنوية. إذن فهذا يعني كما قلت من باب استعمال المعاريض، فالمعاريض يعني يجوز أو تجوز عند الحاجة، وفي المعاريض مندوحة عن الكذب، يعني الإنسان بدل أن يكذب كذبا صريحا فلا بأس أن يستعمل ماذا؟ المعاريض عند الحاجة. أيضا مما يستفاد من هذه القصة يعني بيان المحنة العظيمة التي امتحن بها نبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام. فيعقوب عليه الصلاة والسلام يعني سبحان الله في هذه القصة يعني امتحن بامتحان يعني صعب جدا، تأملوا يعني سبحان الله، يعني كان يحب يوسف عليه الصلاة والسلام حبا عظيما حتى إخوته يعني لاحظوا ذلك، لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، كان يحبه حبا عظيما جدا، فابتلاه الله جل وعلا بفراقه لعشرات السنين، لم يره لعشرات السنين، ثم بعد ذلك يعني ابتلي أيضا بفقد الأخ الأصغر، الابن الأصغر، الأخ الأصغر ليوسف، الابن الأصغر له، فابتلي ماذا؟ بفقده أيضا، فيعني محنة بعد محنة، حتى يعني تأثر يعقوب وحزن على ذلك حزنا شديدا جدا، حتى يعني كاد أن يهلك نفسه يعني من شدة الحزن، وفقد بصره يعني بكاء وحزنا على يوسف عليه الصلاة والسلام. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين، قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. تأمل سبحان الله، يعني مع عظم المصيبة التي وقعت عليه يعني ظل يعني صابرا محتسبا، لا يشكو حزنه وهمه إلا إلى ربه سبحانه وتعالى. فيعني هذا يعني يستفاد يعني من قصة يعني يوسف، يعني بيان فضل يعقوب وما كان عليه من الصبر العظيم واللجوء إلى الله تبارك وتعالى. مما يستفاد أيضا من هذه القصة، وهذه فائدة عظيمة أيضا، أن مع العسر يسرا، وأن الفرج مع الكرب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن الفرج مع الكرب. فالإنسان عليه أن يستحضر هذا المعنى، فكلما اشتدت عليك الصعاب والكروب والمحن فاعلم بأن العسر يعقبه اليسر بإذن الله، كما قال الله تبارك وتعالى إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. قال بعض السلف لن يغلب عسر يسرين، لن يغلب عسر يسرين، إن مع العسر، فالعسر هنا عرف فهو واحد بخلاف اليسر يعني جاء نكرة فهو يعني متكرر. إذن يعني مهما يعني طال الكرب فلا بد أن يتبعه ماذا؟ أن يتبعه الفرج وأن يتبعه اليسر. وهذا ما حصل يعني سبحان الله في هذه القصة، هذا ما حصل في هذه القصة. فيوسف عليه الصلاة والسلام يعني كان في كرب في عسر، فيسر الله تبارك وتعالى له. ويعقوب عليه الصلاة والسلام كان في كرب عظيم، فيسر الله تبارك وتعالى له وجمعه بيوسف بابنه يوسف على الجميع أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أيضا مما يستفاد من هذه القصة بيان فضيلة التقوى وأن العاقبة للمتقين، فمن اتقى الله جل وعلا كانت العاقبة له، كما حصل ليوسف عليه الصلاة والسلام، وكما حصل ليعقوب عليه الصلاة والسلام، إنه من يتقي ويصبر، كما قال تعالى إنه من يتقي ويصبر في هذه القصة فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فالعاقبة للتقوى، فالعاقبة للتقوى. أيضا يعني مما يستفاد من هذه القصة أن الإنسان إذا أنعم الله تبارك وتعالى عليه بنعم، ونعم الله لا تحصى، فعليه أن يشكر الله تعالى على هذه النعم وأن يتحدث بها، وأن يتحدث بها كما فعل يوسف عليه الصلاة والسلام، يعني لما اجتمع بوالديه وبإخوته حدثهم بنعم الله تبارك وتعالى عليه وعليهم، قال وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. أيضا مما يستفاد من هذه القصة يعني بيان خطر الشيطان على الإنسان، من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، فالذي جرى بين يوسف وإخوته من وسوسة الشيطان ومن حمل الشيطان لإخوة يوسف أن يفعلوا ما فعلوا، ولذلك عليه على الإنسان أن يحذر من هذا العدو اللدود، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. أيضا مما يستفاد من قصة يوسف بيان لطف الله جل وعلا العظيم بيوسف عليه الصلاة والسلام، حيث نقله يعني سبحان الله يعني من حال إلى حال، نقله من حال إلى حال، يعني تأمل، يعني كان عزيزا مكرما عند أبيه وأمه، ثم آل أمره إلى قعر بئر، ثم أخرج من البئر وبيع على أنه عبد، ولكونه يعني سبحان الله كان جميلا يعني وصل حتى صار خادما عند الملك مصر، والخادم طبعا يعني يستفيد يعني من مزايا القصر يعني نوعا ما فيما يتعلق يعني بأكله ويعني ملبسه ونحو ذلك، ولكن سرعان ما ابتلي بامرأة العزيز فعاد مصيره إلى السجن، ثم أخرجه الله تبارك وتعالى من السجن وصار يعني صاحب مسؤولية في مصر. فتأمل يعني سبحان الله كيف نقل الله تبارك وتعالى يعني يوسف من حال إلى حال، وأوصله من الشدائد والمحن إلى أعلى المراتب والدرجات، فهذا من لطف الله جل وعلا بيوسف. أيضا مما يستفاد من هذه القصة أن الله تبارك وتعالى إذا قدر شيئا هيأ أسبابه، إذا قدر الله تعالى شيئا هيأ أسبابه، فمثلا الله تبارك وتعالى قدر ليوسف أن يخرج من السجن، فهيأ الله تعالى أسباب ذلك. يوسف من أعظم الناس تعبيرا للرؤى، والملك رأى الرؤيا فعبرها لها فعبرها له يوسف، كان ذلك سببا في خروجه من السجن. فالله تعالى إذا أراد شيئا وقدر شيئا هيأ أسباب ذلك. أيضا مما يستفاد من هذه القصة ونختم بهذه الفائدة، أنه ينبغي للعبد أن يكون دائم اللجوء إلى الله تبارك وتعالى، أن يثبته على الدين، وأن يميته على أحسن خاتمة، كما جاء في آخر قصة يوسف، قال ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. إذن فينبغي للعبد أن يكون يعني دائم اللجوء إلى الله تبارك وتعالى، يسأل الله تبارك وتعالى أن يثبته على الدين. ومر معنا أن أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فيكثر العبد من دعاء الله تبارك وتعالى أن يثبته على الدين، وأن يتوفه مسلما، وأن يلحقه بالصالحين. فنقول ربنا توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا ما يسر الله جل وعلا من ذكره في فوائد قصة يوسف، وهذه الفوائد يعني معظمها، بل لا أبالغ إن قلت كل هذه الفوائد يعني مستفادة مما يعني جمعه الشيخ السعدي رحمة الله عليه في تفسيره لهذه الصورة، لصورة يوسف. نسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.